جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم سماحة الشيخ عن قراءة الفاتحة عند كل أمر في بدايته خير. لا أصل لهذا لا قبله ولا بعده. بعض الناس يقرأ الفاتحة عند البدء أو عند النهاية، عند نهاية الطواف أو السعي أو غير ذلك من العبادات، لا أصل لهذا. إنما شرع الله قراءتها في الصلاة، قراءتها مع القرآن كل ما ختم عاد وبدأ بها وقرأ طيب. أما أن يخصها بقراءة عند طوافه أو آخر طوافه أو في أنواع المعاملات اللي يعملها، ما ليس لهذا أصل. لكن إذا قرأ الحمد لله في أول الدعاء وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أول فاتحة، لأن حمد وثناء، أو تحمد بغير ذلك من أنواع الحمد، لا بأس عند الدعاء، عند أول الدعاء ثم يصلي على النبي ثم يدعو، هذا لا بأس به قراءة أولها لأنها حمد وثناء، لأن ثناء من الله وتمجيد الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا قرأ القارئ في مسجد أو في مناسبة معينة آيات من القرآن الكريم وانتهى من ذلك يقول الفاتحة كيف تقول؟ هذا لا أصل له. لا أصل له. لا أصل له. بدعة.